لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ولا قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى. واضح؟ أكثر المفسرين على أن في الكلام حذف، وأصله هذا المعنى الثاني أو القول الثاني الذي ذكرناه الآن، وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. وإن كان ظاهر هذا النظم، ظاهر هذا النظم، طبعا قال بهذا الكلام الأول كثير من السلف أو بعض السلف، ولكن ظاهر النظم القرآني أن طائفتي اليهود والنصارى وقع منهم هذا القول، وأنهم يختصون بذلك دون غيرهم. ووقع نقاش بيني وبين رجل نصراني يعمل معنا، فما يقولون في اليهود وما يقولون، يعني ايه قولهم في اليهود وكذا، فهو يرى انهم هم واليهود على خير وانهم على شيء واننا نحن لسنا على شيء، فهذا كلامه. فبقوله ليه ده لفوض ان بعضكم يلعن بعضا، اليهود قال لي فين فين الكلام ده، مش موجود عندنا، مش موجود في الكتب بين ايدينا اللي انتم بتقولوا انها محرفة، ده كلامه هو، لكن احنا عندنا فيش حاجة في الكتاب بتاعنا فيش حاجة بتلعب في اليهود. انا طبعا بقول انا اقصد القديم ماليش دعوة بالجديد، اليهود عندهم القديم عندهم القديم والجديد، ما عندناش حاجة ذمة اليهود. المهم يا ترى هما الاثنين شايفين ان هما على شيء وان غيرهم لن يدخل الجنة، هذا قول هذا الذي حدثني. اما هنا فعندنا قول المفسرين، قول يوافق هذا القول، والقول الثاني اللي عليه كثير من المفسرين ان كل واحد منهم قال انه هو الذي على شيء، انه هو الذي سيدخل الجنة وسواه لا يدخل الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. و حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن اليهود كما سيأتي في الآية سنقرأها بعد قليل، قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود، وهذا يؤكد القول الأول للمفسرين أن كل طائفة ترى أن الأخرى ليست على شيء وأنه لن يدخل الجنة إلا هم، وهذا هو الراجح والله أعلم. فإن كان ظاهر القول أن كل واحد منهم قال هذه المقولة لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أو لعلهم قالوا هذا في مواجهتهم لأهل الإسلام، فهذا شأن الكفر دائما، فينبغي أن نفصل هذا الأمر أنهم يكونون جميعا جميعا في مواجهة الإسلام في مواجهة الحق، حتى إذا تخلصوا منه ولن يكون بدأ بعضهم يظهر للآخر ما كان يكنه من العداوة من الاعتقاد بأنه لن يدخل الجنة ونحو ذلك. فلعل التفسير الثاني يوافق ذلك، والتفسير الأول يوافق الحال الذي هم عليه الآن، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فالمشهور من كلام المفسرين أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. يقول الله عز وجل تلك أمانيهم، تلك أمانيهم يعني هذا ما يتمنونه، هذا ما يتمنونه. يا ترى تلك معناها لا يدخل الجنة لمن كان هودا أو نصارى، ده الظاهر، أو على كل الأقوال الباطلة اللي قالوها قبل ذلك، ها؟ فمجرد فكلامهم مجرد أماني، مجرد أماني، لكن لا برهان على هذا الكلام ولا دليل على هذا الكلام. تلك أمانيهم، هذه الأمنية الأخيرة لا يدخل الجنة إلا مكان هودا أو نصارى، ها؟ هذه أمانيهم، أو تلك أمانيهم يعني أمثال تلك الأمنية أمانيهم، هو كذا كلامهم كله مبني عليه على تلك أمانيهم يعني أمثال تلك الأمنية تكون أمنياتهم. مفهوم المعنى التالي دوت؟ تلك أمانيهم يعني أمانيهم أن لا يدخل الجنة إلا هم، ولكنها أماني، وليس كل من تمنى شيئا ناله، فقد يكون تمني بباطل ولا أسباب له، مش كده؟ وهو كذلك معهم. أو تلك أمانيهم، يعني على نحو هذه الأماني يكون كلامهم وتكون أمانيهم. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البرهان يعني الدليل الذي يحصل به اليقين، ويريد نستخدم الكلمة دي أكثر، كلمة برهان، لأن أكثر اللي جاء في القرآن كلمة برهان مش دليل. ومن وجدته من العلماء يحرص على ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله، يقول لك وبرهان ذلك في كتاب المحلى بتاعه، يقول المسألة يقول لك وبرهان ذلك وبرهان ذلك، وهذا شيء ينبغي أن نستفيده منه. اللفظ القرآني يغلب يا أخواني، إيه الدليل؟ لأنه إيه البرهان؟ لأن كل جاء في القرآن قل هاتوا برهانكم، هو البرهان معناها الدليل الذي يحصل به إيه؟ اليقين أو العلم. قل هاتوا، طبعا كلمة هاتوا يعني أحضروا. قال المصنف يقال المذكر هات وللمؤنث هاتي، وهو صوت بمعنى أحضر. هات ده فعل إيه؟ فعل أمر، الماضي منه إيه؟ طب المضارع فهذا ولهذا قال هذا صوت بمعنى أحضر، ده بيسموه إيه؟ اسم فعل، بيسموه اسم فعل أمر. خلاص يا جماعة، حد يعرف حاجة تانية اسم فعل؟ صح. ها؟ صح يعني إيه صح؟ أنا أسكت. وإيه تاني؟ وإيه حي يعني تعالى، ما يعني أسكت، يسموها اسم فعل. خلاص، فهات منها قل هاتوا برهانكم. وعشان كده احنا عايزين لما ان شاء الله تعالى زي ما تعودنا كده في النحو نيجي نذكر كل جزئية، يا ريت واحد يجيب لنا البرهان من القرآن. حلو البرهان ديت، يجيب البرهان من القرآن، يجيب الدليل على القاعدة النحوية ديت من الايه؟ من القرآن. قل هاتوا برهانكم إن كنتم في تلك الأماني المجردة والدعاوى الباطلة صادقين. ثم رد الله عليهم وقال بلى بلى، وهذا يعني ليس الأمر كما تقولون، بلى من أسلم وجهه لله. وبالمناسبة كلمة بلى في القرآن أحيانا يحسن الوقف عليها وأحيانا يحسن الوصل. حد عنده الأبيات اللي جمعت مواضع إحسان الوقف ومواضع إحسان الوصل؟ كان في أبيات لبعض علماء التجويد، حد عنده الأبيات ديت منكم؟ فإني افتقدتها وأريدها. حد عنده الأبيات اللي نص عليها الشيخ محمد قرأتها قبل كده؟ مش معك، ما مش معك لكن عارف موضوعها. طيب تتحسن بيها، الله يبارك فيك. في مواضع يحسن الوقف على بلى، وفي مواضع يحسن الوصل فيها. بلى من أسلم وجهه لله، يعني بلى ده نفي للأمر السابق، وانتم عارفين ان بلى إجابة قد تكون للسؤال المنفي وتكون بمعنى نعم، والسؤال المثبت وتكون بمعنى لا. تمام، فهنا بلى بمعنى لا، ليس الأمر كما زعمتم. من أسلم وجهه، ثم يثبت بقى الحقيقة لخلاف ما قالوا، من أسلم وجهه لله، من أسلم وجهه لله، رب سبحانه وتعالى بيثبت ما نفوه من دخول غيرهم الجنة، مش هم نفوا دخول الجنة على غيرهم، فالله بيثبت خلاف ما قالوا. بلى من أسلم، ليس الأمر كما يقولون، بل يدخل الجنة من أسلم وجهه لله. وأسلم بمعنى استسلم وبمعنى أخلص، ووجهه المقصود أسلم هو، عبر بالوجه وخص الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يرى من الإنسان، ولكونه موضع الحواس الظاهرة وفيه يظهر العز والذل. وقيل إن العرب تخبر بالوجه عن جملة الشيء، وأن المعنى هنا الوجه وغير الوجه، طبعا هو ذا المقصود. من أسلم وجهه لله يعني من أسلم لله، مش كده؟ الرأس تم كله لله، من أخلص لله سبحانه وتعالى وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، ها، وهو محسن يعني حال إحسانه، بلى من أسلم وجهه لله، وجهه الهاء الثانية ها تعود على إيه؟ على من، تمام، من أسلم. طيب، بلى من أسلم وجهه لله. وقد تكون من الموصولة التي معنى الذي، بلى الذي أسلم وجهه لله، يعني بلى يدخلها الذي أسلم وجهه لله. فهمتوني إزاي؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ده الكلام ده وكاد معنى الذي، ولو كانت الشرطية يبقى من أسلم فله أجره، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره، تكون له أجره إيه؟ جواب الشرط. تاني، من هذه، من أسلم وجهه لله، من هذه حاجة من اثنين، يا من الموصولة يا من الشرطية. من الموصولة يعني بمعنى ايه؟ بمعنى الذي، بلى ليس الأمر كما قلتم، بل يدخلها من أسلم وجهه، يعني الذي أسلم وجهه لله وهو محسن، تمام. أو تكون بلى وانتهى الكلام خلاص، أثبتت دخول الجنة لغير هؤلاء، ها، ثم ذكر جملة شرطية وقاعدة عامة، وهي من أسلم وجهه لله وهو محسن، ودي تساوي آمن وعمل صالحا، أسلم وجهه لله بتوحيد لله سبحانه وتعالى وهو محسن متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عبد الله كأنه يراه، فله أجره عند ربه، تكون هي جواب الايه؟ جواب الشرط. إذا من بمعنى الذي أو من الشرطية، ويكون جوابها فله أجره عند ربه، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم، ولا ولا خوف عليه. ثاني، كلام عن مفرد ولا عن جمع؟ لا مفرد. بلى من أسلم وجهه، ما قالش من أسلموا وجوههم لله وهم محسنون فلهم أجورهم عند ربهم، لا، قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ثم انتقل من الإفراد إلى الجمع، وهذا مشهور في لغة العرب وكثير في القرآن، ينتقل من خطاب المفرد لخطاب للإيه؟ للجمع، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم، أي هؤلاء المتصفون بهذه الأوصاف، ولا هم يحزنون. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن يدخل الجنة تلك أمانيهم، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اكتبوا هاتين الآيتين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون هذه المقولة في هذه الآية من اليهود والنصارى تثبت القول الذي ذكرناه من أن قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى هذه كلمة لكل طائفة منهم كل طائفة ترى أنها هي التي على شيء وأنها على الحق والأخرى لا تدخل الجنة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء قالت النصارى ليست اليهود على شيء كل طائفة تنفي الخير عن الأخرى وهذا يتضمن إثبات الخير لنفسها يعني هم قالوا ليست اليهود على شيء يقصدوا نحن إيه على شيء ليست النصارى على شيء يقصدوا نحن الذين على شيء فهذا تحجر لرحمة الله سبحانه وتعالى هذا تحجيل لرحمة الله سبحانه وتعالى وهذا الكلام كلام غير صحيح فالشيء هو الذي يصح ويعتد به كل شيء يمكن أن يصح ويعتد به نقول له شيء لا هم نفوا كل شيء ليسوا على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يعني نفوا أنهم يكونوا على أي وجه من وجوه الخير كلام ده صح ولا غلط غلط فلا تجد هذا الإنصاف إلا عند أهل الإسلام لا تجد هذا الإنصاف إلا عند أهل الإسلام هل اليهود على شيء وهل النصارى على شيء أنا بسألكم خالص ها؟ على اعتقاد باطل صح لكن هل عندهم أثارة من الكتاب فيها شيء من الكتاب الجواب نعم نعم ولهذا لما جينا قسمنا يا اخواني قلنا في عندنا عقائد وفيه شرائع وفيه أخبار عقائد وشرائع وأخبار القرآن كده والإنجيل كده والتوراة كده فيها عقائد وشرائع وأخبار العقائد إيمان بالله بملائكته بكتبه برسله باليوم الآخر سين سؤال هل يؤمن النصارى بالملائكة يؤمنون بالملائكة هل يؤمن اليهود بالملائكة مع تحريف مع تحريف يقول جبريل عدو لنا ميكائيل حبيب لنا كلام زي كده لكن أصل إيمان بالملائكة موجود عندهم ولا مش موجود طيب هل يؤمنون باليوم الآخر هل يؤمنون بالقدر طيب ندخل في الشرائع الشرائع منها عبادات وأخلاق ومعاملات. تمام؟ هل أصول الأخلاق عندهم الصدق، الأمانة، يدعون إليها، أو كتابهم الذي بين أيديهم يدعو إليها؟ الجواب يبقى على شيء مش على شيء. لكن هذا الشيء يقبل منهم أو لا يقبل، دي قصة تانية. لا يقبل لفساد الاعتقاد، لا يقبل للشرك بالله عز وجل، فيحبط مع الشرك ثواب هذه الأعمال في الآخرة، ويأجرهم الله عز وجل عليها فين؟ الله لا يظلم. خلاص، واحد نصراني وأحسن إلى أبويه وأحسن إلى أرحامه، وجد مسكين وفقير ويتصدق عليه، رب العزة ما يضيع أجره، ولكنه يعطيه أجره فين؟ وما له في الآخرة من خلاق. شفتوا الإنصاف يا إخواني؟ لأن الآخرة والجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، أصول وقواعد. لكن لما يبقى على شيء نقول أنه على إيه؟ على شيء وهو كذا، وهذا الشيء يثاب عليه في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة، أو يعاقب على الشرك في الآخرة، ولا يدخل الجنة ما دام مشركا بالله عز وجل. ولهذه الآية قبلها: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر. خلاص؟ يبقى لما نقول ليست اليهود على شيء، لا يبقى ما انصفناش. ليست النصارى على شيء، ما انصفناش. طب الأخبار اللي جاءت من عنده شيء ولا ليست بشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: حديثه عن بني إسرائيل، صح؟ لا تصدقوهم ولا كذبهم. طب إذا وافق ما عندنا بلزم التصديق، إذا خالف ما عندنا يبقى لازم نكذب، لأنه مكذب بما عندنا، بما جاء بيانه في الكتاب الخاتم. ده اسمه إنصاف. ده اسمه إيه؟ إنصاف. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يترون الكتاب. ايه الكتاب دوت؟ التوراة والانجيل. طب انتوا بين ايديكم التوراة والانجيل، وفيها ذكر رسالة موسى عليه السلام وذكر التوراة، ازاي تقولوا ليسوا على شيء؟ ازاي تقولوا ليسوا على شيء وهم يترون الكتاب؟ وهذا فيه اعظم توبيخ واشد تقريع، لان الوقوع في الدعاوى الباطلة والتكلم بما ليس عليه برهان، وإن كان قبيحا على الإطلاق، لكنه من أهل العلم والدراسة لكتب الله أشد قبحا وأفظع جرما. صح؟ صح ولا غلط؟ لو كان ده قال واحد جاهل، قبيح إنه يقول، إنه يتكلم بغير علم. لكن لما تبقى أنت على علم من الكتاب، وعندك في الكتاب ذكر هذه الكتب وذكر هذه الرسالات، ثم بعد ذلك تنكرها، فيكون الأمر عندك أفظع وأعظم وأشد. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. يعني حال كونهم يتلون الكتاب يسموها جملة حالية، الوقت الذي يتلون في الكتاب، في حال كونهم يتلون الكتاب يقولون هذا الكلام: وهم يتلون الكتاب. وقيل المراد بقوله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون، وهم يتلون الكتاب، يعني عندهم ايه؟ عندهم علم. كذلك قال الذين لا يعلمون، فهم فعلوا فعل الجهال، فعلوا فعل الجهال. فالخطاب هنا متوجه إلى الذين عندهم علم بالكتاب، وبناء عليه قال الذين لا يعلمون حاجة من اثنين: يا الذين لا يعلمون، خلي بالك الجهال من اليهود والنصارى، الجهال من اليهود والنصارى، أو الذين لا يعلمون، يعني ما نزلش عليهم كتاب أصلا، زي مين؟ زي كفار قريش المشركين. ولهذا فسروا قوله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون، يا ترى كفار العرب إذ لا كتاب لهم فقالوا مثل ما قالت اليهود اقتداء بهم، لأنهم جهلة لا يقدرون على غير التقليد. تمام؟ كل اللي بيعتقدوا هم من أهل العلم بيقلدوا، خلاص. فقلدوا اليهود والنصارى وقالوا الكلمة دي، واضح؟ أو أن اللي قالها طائفة من اليهود والنصارى الذين لا علم عندهم. كذلك قال الذين لا يعلمون، انتوا عملتوا زي الجهال من جنسكم من اهل الكتاب من اليهود والنصارى، او كالجهال الذين لم ينزل عليهم كتاب اصلا. كذلك قال الذين لا يعلمون، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. وهذا هو شأن المقلد التقليد الاعمى، يكرر المقالة او المقولة وفقط. ها؟ خلاص، ليست اليهود على شيء، ليست النصارى على شيء، وكل واحد يكرر المقولة وهو جاهل ما يدري أصلا الكتاب، وما يدري أنه قد ورد ذكرهم وورد شيء من شرائعهم، ها ما يعلم هذا الكلام. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه هو الذي يتولى فصل هذه الخصومة التي وقع فيها الخلاف، وذلك عند الرجوع إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال الذين لا يعلمون، كذلك قال الذين يعلمون، ليها كم معنى يا اخواني؟ ايه هم؟ ها فضل كفار عرب او الجهل من يهود النصارى. طب ايهما ارجح؟ الكلمة عامة، كذلك قال الذين لا يعلمون، خلاص، فتشمل الفريقين، تشمل كل جاهل لا يعلم يقول مثل قولهم بغير علم، مش كده؟ إذ لا ترجيح في الآية، فيش شيء مرجح لأنه يكون هؤلاء وهؤلاء، ولكن الله عز وجل أطلقها. كذلك قال الذين لا يعلمون، كذلك قال الجهلة مثل قولهم، مش كده؟ فسواء الجهلة من هؤلاء ومن هؤلاء، فهذا قول الجهال أيا كانت ملتهم. اكتبوا هذه الآية بسرعة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله واسع عليم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم إن الله واسع عليم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا استفهام بيان أنه لا أظلم ممن فعل ذلك، قد بلغ في الظلم منتهاه الذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هنا يا اخواني نحب ان نبين ما معنى عمارة المساجد. كلمة مهمة جدا، لان ورد في القرآن عمارة المساجد وخراب المساجد. عمارة المساجد وردت في سورة في سورة التوبة، قوله تعالى انما يعمر مساجد الله. يبقى عندنا عمارة للمساجد وعندنا خراب للمساجد. العمارة الإنشاء البناء، هذه عمارة، فأنشأ مسجد يبقى أعمار مسجدا، خلاه عمارة خلاه بنيانا مش كده. وعمارته دي بيسموها العمارة المادية، حط طوبة على طوبة، جاب حنفية في المسجد، جاب مصلية في المسجد، جاب مصباح في المسجد، جاب مروحة في المسجد، عمر المسجد ولا ما عمروش؟ هذه العمارة. طيب العمارة الثانية ان يقيم فيها الصلاة، يقيم فيها الشعائر، يجعل فيها اعتكاف، يجعل فيها درس، بعمارة للمسجد. والمقصود من العمارة الأولى العمارة الثانية. ولهذا ما حكم رجل، عايزكم تقولوا تجيبوا عن هذا السؤال، ما حكم رجل بنى مسجدا في الصحراء على غير طريق الناس؟ حتى في الصحراء ما بيمرش على الناس، مش طريق في الصحراء وحط على الطريق مسجد، لا، مسجد في مكان، اقام مسجدا في مكان لا يعمره الناس وليس في ممر الناس، اللي يعرف الحكم يرفع يده. ايه حكم هذا البناء؟ حد شاف خالص؟ اقول عم الشيخ الحكم معاه تقول حلال حرام مكروه مستحب كده. حرام. أخوك محمد يقول الحكم حرام، بنى مسجدا ويقول له حرام تبني المسجد، من يوافقه يرفع يده؟ فين يوافقه أن يقول له حرام تبني المسجد؟ طيب الذين لا يوافقونه الباقي ولا الباقي مش عارف؟ طيب الذين لا يوافقونه يرفع يده. تفضل. ومش يقول على الصف يقول له حرام تبني المسجد في مكان ده، ما احنا بقوله أنا بقول الحكم في المكان ده، احنا ما قلناش في مكان وهتقول قيود. أقوله المكان ده حكمه ايه؟ اتفضل. لا يجوز ان هو اصلا البنية لكي يعمر بالفراغ لا يجوز. لا يجوز دي ممكن يكون كراهة او حرام. ها مكروه ولا محرم؟ اتفضل. مكروه. مكروه ليه؟ لان هو يعني بنيته ان هو مثلا بنى المسجد لله سبحانه وتعالى، مش بنية مثلا ان هو مثلا من حرام، يعني حرام بنية في المكان دوت. هو بان المسجد ليه يا اخوانا؟ بقول لك مش حد هيروح، بقول لك مش حد هيروح، اقول لك مكان ما فيهوش حد ما يمرش عليه الناس. ولهذا العلماء يا اخواني يقولون يحرم عليه هذا البناء، لان هذا تبذير واتلاف للماليه، والتبذير حرام واتلاف الماليه حرام. ده واحد بيحرق فلوسه في لا شيء في الهواء، تخيلوا. عشان كده بقول لكم المقصود من العمارة هو المعنى الثاني، فاحنا بنبني عشان نعمرها، فالعمارة الأولى البناء ده المقصود بحصول العمارة الثانية، فإن لم يحصل به العمارة الثانية اللي هي عمارة الصلاة والذكر والدعاء والاعتكاف ودروس العلم، يبقى أنت فعلت حرام. تخيلوا بقى كده، لأنك بنيت إلى لا شيء، بنيت إلى لا شيء، مكان لا يرده أحد، لا يأتي عليه أحد، فصار هذا إتلاف للمالي. إذا كان بناء مسجد لا ينتفع به أحد ولا يرد عليه أحد حرام، لأنه إتلاف المالية، فكيف بمن يتلف ماله في الحرام الذي لا نفع فيه أولا، ثم يلحق به مضرته في الدنيا ثم في الآخرة، زي الجماعة المدخرين، زي الجماعة بيلتفوا ماليتهم في أي شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى، أو شيء لا يقوم عليه أو لا يبنى عليه شيء. فالمسألة دي يقول ينبغي أن تراجع. الشاهد هنا أو المقصود من هذه الإطالة أن الله سبحانه وتعالى ذكر أقواما لا أظلم منهم، لا أحد أظلم منهم، قال يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه بدل من كلمة منع مساجد الله، وضحتها بينتها مش كده ولا إيه؟ أمير المؤمنين عمر، مين أمير المؤمنين؟ يقول عمر منع مساجد الله، يعني مقصود إيه؟ منع أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها. طيب منع مساجد الله يبقى منع إيه؟ واحد منع أنها تبنى، نحن قلنا العمارة البناء، منع أنها تبنى، لا سمحت عايزين نبني مسجد هنا يمنع، يقول لا ممنوع بناء مسجد. طيب منع، منع لا اللي هو لأجله قام البناء، منع الصلاة فيها، منع دروس العلم، منع الاعتكاف، منع الدعوة إلى الله، هذه وظيفة المساجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال المصنف رحمه الله منع من أن يأتي إليها أو يؤتى إليها للصلاة والتلاوة والذكر وتعليمه. والمراد بالسعي في خرابها، واحد السعي في هدمها ومنع رفع بنيانها، أو يراد بالخراب تعطيلها عن الطاعات التي وضعت لها، فهو أعم من قوله أن يذكر فيها اسمه، فيشمل جميع ما يمنع من الأمور التي بنيت لها المساجد كتعليم العلم وتعليمه والقعود للاعتكاف وانتظار الصلاة، ويجوز أن يراد ما هو أعم من الأمرين من باب عموم المجاز، كما قال تعالى أو كما قيل في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله الآية. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه بل وسعى في خرابها، منع للإعمار وسعي في الإيه؟ في الخراب. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني إيه ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين؟ ليعرف يرفع إيده، إيه المعنى اللي أنت فاهمه؟ وما كنت تقرأ يدي صدر يا أخي، لا لا لا إلا خائفين، يعني خوفا من الله عز وجل أن يستقل منهم وما إلى ذلك، يعني هم اللي مش هيدخلوها ولا إحنا اللي مش هندخلهم؟ لا هم مش يدخلون. يعني انت عايز تقول ان حال هؤلاء الذين يمنعون الناس من عمارة المساجد انهم اذا دخلوا المساجد دخلوا ايه؟ دخلوا خائفين، دخولهم المساجد بيكون دخول على ايه؟ على وجه اسم اخينا ايه؟ الاخ معتز. هذا كلام فضل، هم اساسا مخربين لبيت الله، كيف يخشون ويخافون عند الدخول؟ فالمعنى أن يمنعوا بالقوة وبالقتال. دائما أنت داخل بالسيف كده يا مصطفى، وتفسير محترم، أي بالمقاتلة ويمنعوا من الدخول، وتفسير محترم، وتفسير محترم سيف. يبقى فيها أخونا معتز نظر إلى المعنى القدري، وأخونا أبو إسلام نظر إلى المعنى الشرعي. يعني القدري يعني الشرعي اللي نظر إليه معتز، يقول لك الناس دي لما تيجي تدخل المسجد، ها رب العزة سبحانه وتعالى قدر لهم ان هم مش هيدخلوا الا وقلوبهم فيها وجل وفيها ايه وفيها خوف، لانهم عارفين انهم مخربين وعارفين كذا وكذا. ده على قول اخير معتز. قال ابو اسلام بيقول لك لا، ده ربنا بيقول اولئك يا مسلمين لا يدخلون المساجد ابدا الا خائفين. فقال رحمه الله المصنف: ففيه ارشاد للعباد انه ينبغي لهم ان يمنعوا مساجد الله من اهل الكفر، يتكلم على الكافرين، من غير فرق بين مسجد ومسجد، ومن غير فرق بين كافر وكافر، كما يفيده عموم اللفظ. يبقى اللي نظر اليه معتز اعتبر ان فيه مسلمين بيمنعوا مساجد الله، وبناء عليه لك هيدخلوها، لكن هيدخلوها ايه؟ خائفين. واللي نظر اليه اخونا ابو اسلام رأى ان الكفار هم اللي هيمنعوا، وبالتالي مش ممكن كافر يدخل المسجد، ده لازم يقاتل ويمنع من دخول المسجد. قال المصنف: ففيه ارشاد للعباد انه ينبغي ان يمنعوا مساجد الله، ان يمنعوا مساجد الله من اهل الكفر، من غير فرق بين مسجد ومسجد، وبين كافر وكافر، كما يفيده عموم اللفظ، ولا ينافيه خصوص السبب، وان يجعلوه بحالة اذا ارادوا الدخول كانوا على وجل وخوف من ان يفطن لهم احد من المسلمين. يعني يدخلوا خلسة من ورانا، واخدين بالكم ازاي؟ يدخلوا خلسة من ورانا، فلما يدخلوا يبقوا داخلين ايه؟ خايفين لحد يعرف ان هم كفار، خايفين ان هم يعرفوا، المسلمين يعرفوا ان اللي دخل ده ايه؟ كافر. وهذا الكلام للأسف الشديد رأيت بعيني، الكفار يدخلون مسجد قلعة محمد علي وبيعتبروها سياحة ومعلم أثري، والكفار جايين ودخلاني دي بشرط، ودخلني التاني عريان ما أنجشها، وعمالين يصوروا في المسجد من الداخل ويصوروا في المنبر. والله يا إخواني المسلمين في غفلة شديدة، في غفلة شديدة. يعني مش عايز أقول مش فاهمين دينهم، لا، ليسوا بأحياء أصلا، مفيش حياة في القلب. بقى كافر يدخل المسجد عشان ده معلم أثري، عشان يديهم إرشير ولا ثلاثة، إيه ده؟ أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ فهذا استهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، استهزاء بدين الله. والله خرجت لم أصلي، أنا ما كنت أدري من الحال هكذا، خرجت لم أصلي، حضرت لحتى عن مسجد آخر، بدخل مسجد داخله كفار وعمين يطعوه ويصوروه وبهذه الصورة. فالمساجد يمنع منها الكفار، لا يدخلون أبدا إلا إذا كانوا خلسا من ورانا مش عارفين أنه هو كافر، فيدخل خائفا يترقب أن يعرفه أحد من المسلمين أنه كافر، فمثل هذا يمنع يا إخوان. قال تفضل. لا طبعا، أي كافر دي يعني تفصيل كلامك طيب يا شيخ محمد. يقول لك ان دخول بعضهم باذن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة هل له استثناء؟ المسألة فيها تفصيل طبعا طويل، احنا ذكرناه في احكام المساجد، لكن يعني ليس الاوان اوانه، لكن احنا الوقت بنتكلم عن دخولهم عموما على وجه الاطلاق، لا يمنع الكافر من دخول المسجد. لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة معينة في الدعوة يدخل لأجلها الكافر بعلم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل غرض معين أو مصلحة معينة، دي مسألة كلها تفصيلها ومقيدة بقيود شديدة خلاص. لكن الأصل من غير فرق بين مسجد ومسجد، لأن الناس قالت لا ده كلام ده في المسجد الحرام، الكلام ده في المسجد النبوي، لا، قول الله عز وجل أولئك ما كان لهم أن يدخلوها قول عام، حتى لو كان له سبب خاص، فالعبرة بعموم اللفظ. فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. قال المصنف: فينزل بهم ما يوجب الإهانة والإذلال، وليس فيه الإذن لنا بتمكينهم من ذلك حال خوفهم، بل هو كناية عن المنع لهم منا عن دخول مساجدنا. والخزي هو ضرب الجزية عليهم وإذلالهم، وقيل غير ذلك وتقدم تفسيره. أيوة طبعا، يكون داخل وهو خزيان، مش داخل بعزة وداخل يصور وداخل مش عارف إيه، كل الكلام ده ليس من الدين في شيء، لا يمت للدين بصلة. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال المصنف رحمه الله، قال الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب. يعني المشرق يعني ايه؟ يعني ايه المشرق؟ يعني المغرب، مكان الشروق ومكان الايه؟ الغروب، مش كده؟ هو مشرق ولا مشرقين ولا مشارق؟ يعني قلناها كذا مرة، قلناها كذا مرة، الجهة دي اسمها المشرق والجهة دي اسمها المغرب، خلاص؟ لكن لها بداية وليها نهاية، فلو نظرنا للبداية والنهاية يبقى كم مشرق؟ أقصى المشرق وأقصى وأدنى المشرق. والمغربين معناها أول المشرق وآخر، أول المغرب وآخر الإيه؟ المغرب. الشمس بتتنقل فيهم كل يوم عن يوم، احنا شغالين أيام دي عاملين في نقصان نقصان نقصان نقصان نقصان، صح؟ والليل نفس الكلام، المغرب عمال يزيد والفجر عمال يقل، عشان الليل هينقص والنهار يزيد، وبالتالي المشرق عمال يختلف يختلف، فهي مجموعة من المشارق خلال هذه الأيام ومجموعة من المغارب خلال هذه الأيام. فمجموعة المشارق تسمى مشرقا، ومجموعة المغارب أماكن الشروق أماكن تسمى مغربا، خلاص؟ إذا نظرنا إلى أولها وآخرها صار مشرقين، إذا نظرنا إلى أولها وآخرها في الغروب صار مغربا، فهو رب المشرق والمغرب، وهو رب المشرقين ورب المغربين، وهو رب المشارق والمغارب سبحانه سبحانه. ولله المشرق والمغرب، كل الجهات وكل الأماكن لمن؟ لله سبحانه وتعالى، مخلوقات لله سبحانه وتعالى. فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا يعني أي جهة تستقبلونها، فثم يعني ثم هناك وجه الله، يعني جهة الله. واحد يقول: يا انت بعد ما اديتنا درس في صفة الوجه وتقول لنا في ناس بتأول صفة الوجه وتقول الوجه يعني الجهة، جاي انت النهاردة تقول لنا وجه يعني جهة؟ انت بتأول، انت عامل زي بقول صفة. اقول لكم: لا يا اخواني، كلمة وجه في اللغة العربية بمعنى جهة، كلمة وجه تأتي بمعنى جهة، لكن ينبغي أن نضع كل كلمة في موضعها. لما يقول الوجه ويراد به الوجه، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، يبقى نقصد وجه الله الكريم، ونثبت لله وجها كما قال سبحانه وتعالى في سورة الرحمن. حد حفظ الآية؟ لا، مش تبارك اسم ربك، وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، فله وجه ذواه بالجلال والإكرام. لكن هنا الوجه بمعنى الجهة دي كلمة في اللغة العربية، ها؟ وجه كذا يعني جهة كذا، فالوجه يساوي الجهة. وعلشان كده شيخ الإسلام لما ناظر هؤلاء المعطلين للصفات قال لهم: أتحداكم لو جبتولي موضع واحد أول فيه السلف فتركهم أياما ثم جاءوا بعد أيام قالوا: وجدنا الموضع الذي أوله السلف. قال لهم: لعلكم تقصدون فأينما تولوا فثم وجه الله. أفعل أول باب، قال لهم: لا، ده مش تأويل، ده لأن وجه في اللغة بمعنى إيه؟ بمعنى جهة. واضح إخواني؟ فليست هذه الآية من آيات الصفات أصلا، ليست هذه الآية من آيات الصفات أصلا، عشان تحتجوا بها على تأويل الصفات، تمام؟ دي آية في حكم شرعي في بيان جواز استقبال أي جهة، أي جهة، وذلك في حالات معلومة من الفقه. أتعرف منها شيئا إنك تتولى إلى أي جهة مش جهة القبلة؟ تفضل. في حال جهالة القبلة وصليت كما صلى الصحابة في ليلة مظلمة ولم يعرفوا القبلة، وخط كل واحد فيهم خط على الأرض، فوجد أنهم توجهوا إليه إلى جهات مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أصبحوا ما أمرهم أن يعيدوا الصلاة. هذه حال، يقول لهم: فإنما تولوا فتم وجه الله. حالة ثانية: صلاة النافلة في السفر على الراحلة، صلاة النافلة في السفر على الراحلة، بتصلي أينما توجهت بك، كما جاء في حديث جابر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته قبل المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل واستقبل القبلة وصلى صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم، وخلي بالكم حد يفتكر جهة المشرق دي معناها جهة القبلة، ده بالنسبة لنا احنا عشان في مصر المشرق بالنسبة لنا قبلة، ها؟ لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم المشرق بجهة تانية خالص. معايا يا اخواني؟ مش كل الناس بتصلي جهة المشرق بتصلي جهة القبلة، في ناس اصلا شرق القبلة يبقى يصلوا جهة الايه؟ المغرب. واضح؟ اتفضل. هو تحويل القبلة نفسه، رد على تحويل القبلة. ما هو لسه احنا هنقول الكلام ده. فالآيات دي اخواني جاية بعد قوله تعالى ما ننسخ من آية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها، وسيأتي بعد قليل معنا آيات تغيير القبلة، فكانت هذه الآية كالتمهيد للرد على اليهود لأنهم بيطعنوا في الإسلام من هذه الوجهة، وجهة النسخ، نسخ القبلة من التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى البيت الحرام. فأينما تولوا فتم وجه الله. احنا خلصنا ديت. إن الله واسع عليم، وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى، فيسع علمه كل شيء. والواسع يأتي بمعنى الجواد، الذي يسع عطاؤه كل شيء. ففي سعة العلم وفي سعة العطاء وفي سعة الملك، واحنا الكلام ده تناولناه بالتفصيل واحنا بنشرح اسم الله الواسع سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله واسع عليم. نكتفي بهذا القدر ليتسع الوقت لدرس قواعد التفسير. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا. تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي.